بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حزب السائرين نجهم يا رب من طغيان شيخ الجائرين، واقذف الرعب المغلظ في قلوب الغائرين، واكتب النصر المؤزر للشباب على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله تعالى. نتوجه باسمكم جميعا بالشكر لفضيلة الشيخ أبو بكر الجراري حفظه الله تعالى، ونقول جزاك الله خيرا على هذه الخطوات، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. وفضيلة الشيخ جاءنا اليوم ليحاضرنا عن محاضرة باسم ليبيا التي رأيت. فهو حفظه الله ممن اجتهدوا كثيرا ولا يزالون في المساعدات للشعب الليبي الشقيق والإخواننا المضطهدين هناك، ويسافر وراء بعينه الأحداث. وهناك فرق كبير بين من يرى وبين من يسمع، فنترك المجال لشيخنا الفاضل ليحدثنا بما فتح الله عليه، فليتفضل مأجورا مشكورا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نتناول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة موضوعا من المواضيع التي تهمنا جميعا، ونحاول ونحن نسلط الضوء على هذه الأحداث أن نستخلص منها العبر والدروس، ونستخلص منها الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة لدينا، وألا تمر الأحداث أو نمر عليها مرورا عابرا. وقبل أن نجلس إلى حديثنا، نقول أن الأحداث التي وقعت في كثير أو في بعض الأقطار العربية كانت هذه الأحداث مفاجأة للجميع، علماء، مفكرين، ساسة، قادة، موجهين، وجهاء، وزراء كبراء، رؤساء ملوك دول، منظمات، كل هؤلاء لم يتوقعوا في يوم من الأيام أن تكون هذه الأحداث بهذه الصورة. أحداث هنا وأحداث هناك، تغييرات جذرية وتحولات تاريخية عجيبة الشكل. وما وقع هنا وما وقع هناك نموذج من النماذج التي وقعت في التاريخ السابق. فمن قرأ التاريخ ودرس التاريخ جيدا علم أن ما وقع وما حدث سنة من سنن الله عز وجل. واقرأ تاريخ الأولين، الظلمة والفراعنة والقياصرة والأكاسرة والكبراء قبل ذلك، كيف كانت النهايات وكيف كانت الأحداث وكيف كانت المواجهات. ونحن نتابع ونشاهد ونقرأ ما يجري هنا وهناك، ينبغي أن تكون القراءة والمتابعة والفكر، هذا بالنسبة للمؤمن ينبغي أن يكون مرتبط بعقيدته التي ينتسب إليها. فإن من أعظم الدروس التي يمكن لنا أن نستخلصها ظهور ربوبية، مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى وأسماء الله وصفات الله التي كنا نمر عليها مرورا عابرا، لكنها في هذه الأحداث تظهر بصورة أوضح من شمس النهار. مظاهر الربوبية ايش يا جماعة؟ الملك والسيادة والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كل هذه من مظاهر الربوبية. فالأمور كلها بيد الله، فالله تعالى هو الذي يولي ويعزل، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يغني ويفطر، وهو الذي يعز ويذل. هو وحده عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الذي كسر قبل ذلك الأكاسرة وقصر القياصرة وأباد الفراعنة، وهو الذي ملك الممالك وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسمع هذه الجملة في العقيدة الطحوية، يقول صاحب العقيدة الطحوية: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الملك، ويظهر ملكه يوم القيامة ملكا كاملا تاما عاما، حينما يأمر بالفناء يفني جميع المخلوقات، فلا يبقى إلا ملك الموت، فيسأله الله عز وجل، يسأل ملك الموت: من بقي؟ من بقي من المخلوقين؟ فيقول: لم أبق إلا أنا ووجهك. فيأمر الله تعالى ملك الموت أن يموت، فيموت ملك الموت، ثم ينادي الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد، فيرد على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الطواغيت؟ أين الفراعنة؟ أين الكبراء؟ وأين كل هؤلاء؟ أفناهم الله عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك هذا درس في غاية الأهمية، أن الأمور كلها تسير بأمره وإذنه وعلمه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أردف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه عبد الله بن عباس، وقال لابن عباس: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بس طيب، والنتيجة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإيش هذه؟ هذه عقيدة. عقيدة المؤمن، عقيدة القضاء والقدر التي يواجه بها المؤمن كل قوى الشر. فيصبح المؤمن قويا في مواجهة الباطل، شجاعا لا يهاب أحدا. أما إذا تزعزعت هذه العقيدة في قلبه فإنه سوف يتنازل ويتنازل ويتنازل ويتنازل، وسلم التنازلات إذا بدأ لا ينتهي إلى حد. وما أكثر الذين يتنازلون عن ثوابتهم وعن عقيدتهم وعن مبادئهم. ونحن نرى ونشاهد ونتابع هذه الهجمات الشرسة على ثوابت الأمة وعلى عقيدة الأمة وعلى الشريعة، حملات التشكيك وحملات التشويه والطعن والسخرية والاستهزاء. كانت ليبيا واحدة من هذه البلدان التي وقعت فيها هذه الأحداث. ولك أن تسأل وأن تتساءل كيف بدأت الثورة في ليبيا، وما الداعي لها، وما السبب. ومن هو أول من قام بهذه الانتفاضة إذا صح التعبير. كل هذه أسئلة سنجيب عنها، لكننا نرجع ونقول ونكرر القول لنؤكد المعنى أن الأمور كلها تسير بإذنه وعلمه وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. شاب لا يتجاوز عمره 15 يخرج إلى شارع أو أحد الشوارع في مدينة البيضاء ليقول كلمة. قال: الشعب يريد إسقاط النظام. فسمعها أصحابه وهم تحت 20، فقالها الأول وقالها الثاني وقالها الرابع وقالها العاشر، فانتشرت هذه المقولة انتشار النار في الهشيم. فكانت هذه الأحداث الكبيرة جدا، ولم يتوقع أحد أن وقفة احتجاجية أو مظاهرة تنقلب إلى حرب، ما أحد يتوقع هذا أبدا. الأمر في تونس مختلف عن مصر، والأمر في مصر مختلف عن اليمن، مختلف عن البلد الفلاني، أما في ليبيا فالوضع مختلف تماما. اندفع الشباب يهتفون بهذه الكلمات، وقامت ثورة عارمة، وكنا نلملم أوراقنا ونداوي أمراضنا أثناء ثورة مصر، حيث الانفلات الأمني وخوف سيطر على الكثيرين، فكان كل أحد مشغول ببلدته يحاول أن يطمئن الناس بطريقة أو بأخرى، ينظم، يوجه، يرشد، يحرص، يرتب الأوضاع. وإذا بأهلنا في ليبيا يستغيثون، خرج واحد في قناة فضائية يا أهل مصر أغيثونا، يا أخوان أغيثونا، أغيثونا، أدركونا، ألعبونا. ثم بدأت الاتصالات تتقطع مرة وتتواصل مرة أخرى، ثم بدأ إخواننا يأتون إلينا ويحكون أوضاعا مأساوية في الحقيقة. فبسرعة بدأت الاتصالات وحملات إغاثية بالتعاون مع الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجعلوا لهذه الحملات عنوان حملة أمة واحدة، مواد غذائية ومواد طبية وأطباء. ودخلت القوافل إلى الحدود الليبية، فقابلهم أهالي المنطقة الشرقية بالترحاب و بالاستقبال الذي تغمره الفرحة والسرور. فكانت هذه أول قافلة تدخل إلى الأعماق، أعماق هذه الدولة، إلى مدينة بنغازي، وهناك كانت أول مواجهة بين قوات وكتائب القذافي وبين الشباب. حكى لنا أهل بنغازي أول مواجهة كيف كانت. شباب، كان الشاب الذي خرج في مدينة البيضاء وقال الشعب يريد إسقاط النظام، فانتشرت الكلمة وخرج على إثرها مجموعة من الشباب يريدون السيطرة على كتيبة عسكرية اسمها كتيبة فضيل عمر. وهذه كتيبة عبارة عن ترسانة وعبارة عن ثقمة عسكرية فيها الأسلحة الرهيبة والجنود الجنود القذافي، ومحصنة يصعب الاقتراب منها فضلا عن دخولها. وإذا بالشباب يتوجهون إلى هذه الكتيبة، فخرج الجنود من داخل من الكتيبة والشباب يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، نفس العبارة التي انتشرت. فقام الجنود بالضرب العيرة النارية في الهواء، لكن الشباب كانوا يتقدمون، فكانت الأعيرة النارية تنطلق في السماء ثم في الهواء، ثم بدأوا يطلقون الرصاصة في الأرض، فبدأ البعض من الشباب يسقط ولكنهم يتقدمون. ثم حينما لامس الدم الأرض خلع الشباب ملابسهم، سبحان الله، خلعوا الملابس ثم تقدموا بصدور عارية وليس معهم حتى السلاح الأبيض، ليس معهم شيء، لا أقول معهم بندقية أو مسدس، لا يحملون حتى سكين، لا شيء. الشعب يريد إسقاط النظام بس خلاص، لا يملكون إلا هذه الكلمة. فبدأ الضرب في القلب والرأس، فبدأوا يتساقطون مع أنهم يتقدمون، حتى اقتربوا جدا من هذه الكتيبة. سقط في أقل من دقائق 201، وكان الشباب وهم يتقدمون إلى هذه الكتيبة كانوا وهم يمشون يتعثرون في القتلى، القتلى تحت أرجلهم. فمر رجل صاحب ثروة كبيرة، ثري من الأثرياء ويسمونا ملياردير يعني، قال يا شباب ماذا تريدون؟ قال نريد إسقاط النظام. فذهب بسيارة فارهة، ذهب مسرعا، فجاء اسطوانة الغاز أنبوبة، فملأ الاسطوانات وأشعل فيها النار، ثم دخل بسيارته إلى باب الكتيبة فانفجرت السيارة وهو فيها، فدمر البوابة وأحرقها واشتعلت النيران، ودخل الشباب والكتيبة ولاذ الجنود بالفرار. سبحان الله، ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا؟ من الذي جعلهم يفكرون هذا التفكير ويتقدمون بهذه الصورة العجيبة؟ تحدثت مع شيخنا الشيخ ياسر برهاني عن هذه الواقعة، فقال سبحان الله، إن هذا لم يحدث في التاريخ. يقول إن هذا الذي تحكيه لم يحدث في التاريخ. فقلت وكيف حدث؟ قال أراد الله أن ينفذ أمره، أراد إرادة الله، أراد الله أن ينفذ أمره. وإذا بألسنة النار تخرج من النوافذ والدخان يتصاعد فيغطي سماء المدينة، وتختلط الدماء بالتراب، ويتم القبض على هؤلاء المرتزقة كما يسمونهم، وتمت السيطرة على هذه الكتيبة وأخذ الشباب كل الأسلحة وقبضوا على من وجدوه فيها. ثم وجدوا شيئا عجيبا، وجدوا سردابا تحت الأرض، سلم تحت الأرض، دخلوا إلى هذا السرداب وإذا به سرداب عميق جدا جدا، ثم وجدوا بعد السرداب صراديب، وأحد هذه الصراديب بابه، باب السرداب هذا هو في آخر المدينة خارج حدود المدينة، وكأنه سرداب للهروب. ووجدوا أناس تم اعتقالهم تحت الأرض منذ فترات بعيدة لا يعلم عنهم أحد شيئا، فأخرجوهم وهم في غاية الذهول، وتمت السيطرة على هذه الكتيبة، وكانت هذه أول مواجهة بين الشباب وبين كتائب القذافي. فسألنا قلنا لهم أي الجيش؟ قالوا نحن فوجئنا أن ليبيا ليس فيها جيش. قالوا ليبيا ليس فيها إلا كتائب، وهذه الكتائب يدعمها القذافي شخصيا لحمايته وحماية نظامه وحماية أسرته فقط، في كل مدينة كتيبة. وأصحابها يسمون كتائب، كتائب القذافي. مررنا فوجدنا الشعارات وقد كتبت بالخط العريض على الحيطان والجدران عبارات كثيرة جدا، لكن أجمل هذه العبارات مكتوب القرآن فوق الكتاب الأخضر وفوق جميع الكتب. ونحن نعلم أن ليبيا شعب مسلم من أقصاه إلى أقصاه، وأضف على ذلك أنه شعب سني ليس بينهم شيعي واحد. ثم أنه شعب عربي لا يعرفون اللكنة العجمية أو الأعجمية، شعب عربي سني مسلم. ظل هذا الشعب يترنح تحت حكم القذافي أكثر من 40 سنة، لا يعرفون الليبرالية ولا يعرفون الديمقراطية ولا يعرفون العلمانية ولا يعرفون هذا العبث. وإنما أراد القذافي لهؤلاء أن يعبدوه وحده ويقدسونه وحده، وإذا بنا نفاجأ بأنه شعب متدين. سبحان الله، تسمع التكبير في كل مكان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا بالمساجد تمتلئ عن آخرها، سبحان الله، ولا نرى في شوارع مدنهم لا نرى المرأة إلا نادرا. يعني شعب لا يحتاج إلا إلى مجهود، ولا يحتاج إلا إلى دعاء مخلصون، فسوف يرون الثمرة سريعة وعاجلة. المجتمع الليبي ليس كالمجتمعات الأخرى التي فيها زخم من الأفكار ومن المبادئ والتيارات. ليس هناك تيارات، فيش تيارات. ولذلك هم يقولون في شعاراتهم الله ومعمر وليبيا وبس. الثوار ايش يقولوا؟ الله ونبينا وليبيا وبس. فشلوا معمر وحطوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المنطقة الغربية يعلم التلاميذ والطلبة في المدارس الله ومعمر وليبيا وبس. فأصحاب الثوار بدأوا يعلمون الشباب الله ونبينا وليبيا وبس. أقصد من العبارة أنهم لا يعرفون شيء. هذه التيارات الموجودة هنا ليس لها في المجتمع الليبي شيء ولا ذكر بالمرة. ولذلك تغير تماما. اليهود يقولون على الشعب اليهودي يقولون على الشعب اليهودي شعب الله المختار، صح؟ شعب الله ايش؟ في ليبيا يقولون الشعب الليبي شعب الله الفناص. شعب الله ايش؟ ايش فناص؟ يعني ايش فناص؟ متكبر يعني، من الكبر، كبر يعني. قبل الثورة كنت حينما تتعامل مع ليبي أو تقف مع ليبي أو تناقش ليبي تلقى ليبي يعني في كبر عجيب جدا، وبعدين يتوتر بسرعة، ثم أنه لا يعرف أن يتبسم، ما يعرفش يتبسم، دائما يعني عابس الوجه. حينما دخلنا مدينة إجدالية وذهبنا بهذه المواد الغذائية وغيرها، ثم رجعنا إلى بنغازي، فوجدنا عند البوابة رجل شخصية يعني مهمة في بنغازي يستقبلنا، ثم يستضيفنا في بيته ولا يعرفنا ولا نعرفه. واستجبنا لدعوة الرجل وذهبنا معه إلى بيته إلى آخره. فصار بيني وبينه حوار، فقال لي أنا ذهبت إلى لندن، قال أخي يعيش في لندن، أخوه يعيش في لندن، قال فذهبنا واختلطنا بالناس وإلى آخره، قال ودخلنا إلى أحد الفنادق، فقال لي أخي الرجل يحكي لنا يعني ذا الخو يقول لي ابتسم ابتسم يعني الناس الناس ينظرون إليك يعني شكلك مريب، قال مش، قال لكني مع ذلك حاولت أن أبتسم فلم أعرف. هذا كان الكلام قبل إيش؟ قبل الثورة. فيقول يا أخي ابتسم ابتسم سما حلو يعني. قال ماشي، قال نحاول لكن ما لا أعرف الابتسام. قال فقال لي تعال تعال انظر إلى وجهك، قال جاء أمام مرآة انظر إلى وجهك، قال نظرت إلى وجهي، قال فإذا هو وجه قبيح. قال وأنا أمام المرآة أريد أن أبتسم ما عرفت أن أبتسم. قال أما الآن فسبحان الله، بعد الثورة الشعب كله تغير. قلت له لماذا؟ قال الله أعلم، لا تسألني. قال الآن تعال إلى أي شخص ليبي في ليبيا ويعني حصلت بينك وبينه مشادة أو بالسيارة أو كذا أي غلطة، تجد الليبي يقول لك سامحني، يبتسم يقول سامحني سامحني سامحني. وهذا واقع رأيناه وسمعنا. وجدوا في مدينة درنة 3 أحجار حجر وحجر وحجر. مدينة درنة هذه مدينة ساحلية تقع وتطل على البحر الأبيض المتوسط. القذافي وضع حجر على يسار الـ الـ أو على جنوب المدينة وعلى الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة القبلية. وجدوا في هذه الأحجار السحر الأسود، وهذا بالأدلة والبراهين. القذافي ما كان يعمل السحر لشخص، لا، يعمل السحر للمدن. مدن يجي المدينة زي البغازي ويسحرها كلها من جميع الجهات، فيصبح الشعب المجوع مغيب مسحور. فهذه الأحجار تم العثور عليها وتم قتل القائمين على هذه الأحجار، واستخرجوا هذا السحر الأسود وهو موجود الآن لكل من أراد أن يشاهده. قالوا كنا مغيبين، واحد مغيب تايه، يعيشون حالة توهان. سبحان الله العظيم. الشعب الليبي كانوا كل شيء المعاملات بالدرهم والدينار، العطف والحنان والرحمة والطيبة غير موجودة. ولدت بعد ثورة، يدخل الرجل إلى المحل ليشتري السكر على سبيل المثال، كامل السكر هذا يقول هذا بخمس دينار، فيقول صاحب المحل هذا بخمس دينار وهذا مجاني، هو نفس السكر، وهذه حقيقة يعني، هذا خمس دينار وهذا ليش بالمجان. فكان الليبي يشتري السكر ويدفع خمسة دينار ويترك المجاني، يقول هذا أتركه لغيري أو من أحوج مني إليه. كان الشباب يقفون على البوابات، بوابة بلغازي، بوابة البيضاء، شباب ما شاء الله عمر 18 سنة وعشرين سنة. حينما دك القذافي أجدابها وخرج أهلها، النساء والصبيان والشيوخ الكبار حينما خرجوا من إجدابها بعد أن دكت بالصواريخ، تسمى صواريخ الجراد، خرجوا منها، أين يذهبون؟ يذهبون إلى بلغازي، إلى مدينة البيضاء، إلى أي مكان، إلى الصحراء. فكان الشباب يقفون على البوابات، كل شاب معه أعلان: أهلا ومرحبا بإخواننا القادمين من إجدابها، لدينا بيت، لدينا شقة بالمجاني. فكانوا يدخلون إلى هذه البيوت والشقق فيسكنون في البيضاء وفي بلغازي وفي درنة بالمجاني، وفي طبرق بالمجاني، بل ودخلوا إلى بيوت آخرين صورة مصغرة وأقل بكثير طبعا من صورة المهاجرين والأنصار، معاني إيمانية رائعة. ومن هذه الطواغيت التي سقطت طاغوت القبيلة، عارفين موضوع القبائل والعنصرية القبلية والنعارات الجاهلية سقطت تماما وخرجت هذه اللاءات، لا للفتنة، لا لسفك الدماء، لا للاستغلال، لا للقبلية. ما عادش في قبائل، خلاص ليبي وبس، لا قبائل. واجتمعت هذه القبائل كلها على رجل اسمه مصطفى عبد الجليل. مصطفى عبد الجليل كان وزير العدل في النظام السابق، وقدم استقالته قبل الثورة 5 سنوات، وهو الآن الرئيس الانتقالي لليبيا، رئيس المجلس الانتقالي. هذا الرجل هو من أهل القرآن، صوام قوام. قالوا له: بماذا توصينا؟ قال: أوصيكم بأمرين اثنين، أوصيكم بتقوى الله والدعاء. وين في عمر كم سمعت رئيس دولة يقول للشعب أوصيكم بتقوى الله والدعاء؟ أنا عمري ما سمعت خالص. ويصلي الصلوات الخمس في بيوت الله، واجتمعت عليه كل القبائل يقدرونه ويحترمونه ويحبونه. سبحان الله، كتائب القذافي كانت تدخل إلى المدن فتدك المدن بالصواريخ والقنابل، فيخرج أهلها، وكان أتباع القذافي إذا خرجوا من المدينة تركوا آخرين، يعني يقولوا إيش؟ يقولوا أن قوات القذافي وكتائب القذافي الثوار سيطروا على مدينة بنغازي مثلا، وخرجت منها كتائب القذافي. صح، خرجت كتائب القذافي، لكنهم يتركون آخرين مندسين. ماذا يفعلون؟ في آخر الليل يذهبون إلى المستشفيات فيقتلون الجرحى واحدا واحدا، وحدث ولا حرج عن الاغتصاب. عجوز تحكي من بنغازي حينما هجمت كتائب القذافي المرة الثانية على مدينة بنغازي، قالت هي كانت في يعني في أطراف المدينة، البيت العجوز هذا في أطراف المدينة، عجوز قاعدة، زوجها متوفى وأمامها بناتها والغنم. قالت: دخلت كتائب القذافي وهي عجوز كبيرة، فجاءوها فخيروها بين أمرين اثنين، بين البنات وبين الغنم، فقالت: اتركوا لي بنياتي وخذوا الغنم، فأخذوا الغنم، ولا تملك في هذه الدنيا إلا هذه الغنمات، تلد وتبيع منها وتأكل منها وتشرب. فأخذوها كلها، فما تملك إلا الدعاء، فدعت عليهم قالت أخذوا الغنم أمام عيني، وقاموا بذبح 10 من هذه الغنمات وسلخوها وقطعوها وأشعلوا النيران وقاموا بشوي اللحم. قالت فدعوت الله عليهم فما هي إلا سويعات، حينما خرج ضوء الصباح وإذا بي أسمع صوت الطائرات، فنظرت إلى أعلى وتتبعت صوت الطائرات، قالت حتى دكت هذه الكتيبة عن آخرها فقتلتهم جميعا وهي تنظر إليهم. صور إيمانية رائعة ومشاهد إيمانية تتناقلها الأخبار، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل بعد. وليبيا هي عبارة عن منطقتين غربية وشرقية. المنطقة الغربية منطقة إنتاجية، والمنطقة الشرقية منطقة استهلاكية. ولا زالت الحرب دائرة بينهما وبين كتائب القذافي، حرب دروس، دماء وأشلاء، مع الحوارات والمفاوضات الكثيرة، لكن الثوار مصممون على شيء واحد، هو رحيل القذافي. نكمل بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ بعد الأذان. في مدينة البيضاء قصر من قصور القذافي الفارهة، من القصور التي كان الاقتراب منها جريمة من الجرائم. منطقة خضراء، جبالها خضراء وأوديتها خضراء وأرضها خضراء، مناظر خلابة، لوحة إذا نظر إليها الإنسان لا يريد أن يتركها، آية من آيات الله. وفي وسط هذه المنطقة قصور القذافي وأولاده، كان مجرد الاقتراب من هذه المنطقة هو الرصاص. هذه الأرض كانت لشخص واحد استولى عليها القذافي وأولاده في سالف الأيام الماضية. دخلنا لنشاهد ولنرى ولنتذكر ولنعتبر. أصبحت هذه المنطقة منطقة مزار للأسر والعائلات، والناس يدخلون بالسيارات وبأولادهم يدخلون إلى القصر ويشاهدون هذه المناظر الجميلة في الحقيقة، ودخلوا إلى جميع الحجرات وإلى الحمامات وإلى الملاعب، قصور. فوقفت فوق هضبة من هذه الهضاب، وتذكرت قوله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. عيون، عيون، وجدنا العيون، ماء طيب، وجنات، ونعمة. سبحان الله، لذا من كانوا في هذه القصور بالفرار، ورجعت الأرض إلى أصحابها واستلمها صاحبها وسكن في أحد هذه القصور هو وأولاده. قصر من هذا؟ قال: قصر ابن القذافي. هيا بنا ندخل قصر. قال: لا، هذا في أسرة. أسرة من؟ قال: أسرة صاحب هذه الأرض. سكن خلاص، قعد فيه. آيات عجيبة وغريبة. ولذلك الحرب ما زالت مستمرة، والذي يحز في نفوسنا من الصور المؤسفة، هناك صور مشرقة وصور محرقة. من الصور المشرقة ذهاب إخواننا المصريين إلى ليبيا بهذه الحملات الإغاثية والأطباء والتضامن والوقوف جنبا إلى جنب مع إخواني في ليبيا. هذه صور مشرقة، هناك صور محرقة، صور مؤسفة، وهي أن بعض المصريين يذهبون هناك للسرقة، سرقة للسيارات. ولذلك أحذر أنا من بيع أو شراء أي سيارة ليبية. وتهريب السلاح والذخيرة، وهو أمر في غاية الخطيرة، لأن السلاح الذي يأتي من ليبيا والذخيرة التي تأتي من ليبيا يذهب إلى جهتين: إما إلى النصارى في الكنائس، وإما إلى تجار المخدرات الأغلبية. الذخيرة المكسب فيها جنيه واحد طلقة، جميع يجيبوا في الذخيرة الطلقة فيها جنيه، الطلقة فيها جنيه، حتاخذ انت جنيه في الطلقة ماشي. لكن هذه الرصاصة سوف تكون سببا في قتل مسلم في يوم من الأيام. فتكون أنت مشارك في قتل مسلم، قتل مسلم وأنت أخذت جنيه. هي فيها جنيه معروفة في البيع والشراء، فيها جنيه يعني. فهذا من الصور المؤسفة في الحقيقة. وكنا بفضل الله نذهب ليس باسم القبائل، وإنما نذهب باسم الدعوة، لأن الليبيون والشعب الليبي لا يعرف اسم الدعوة السلفية، ولديهم الدعوة السلفية هناك يرون أن القذافي ولي أمر وحاكم شرعي ولا يجوز الخروج عليه، ونحن في مسألة الخروج على الحاكم نقول أن الخروج على الحاكم الشرعي حرام. هذه مسألة الحاكم الشرعي، ونقول أن الحاكم الغير شرعي الخروج عليه يخضع لقاعدة المصالح والمفاسد. أما في ليبيا فالوضع مختلف، شباب خرجوا من أنفسهم من بنيات أذكارهم لا ينتمون إلى أي تيار ولا إلى أي دعوة، شباب عادي إذا صح التعبير. أخرجهم الله عز وجل، شباب عادي جدا جدا. فهم الشباب الموضة، شباب الموضة الذين يهتمون بالملابس وبالشعور وبالرنات والنغمات هم هؤلاء. سبحان الله. ولما حمل الوطيش لا شك دخل الملتزمين إلى الصفوف الأولى وإلى الجبهة الأمامية، وهم الذين يقاتلون في هذه اللحظات، لكن لم يكونوا سببا في بداية الثورة، لم يكونوا سببا ولم يتدخلوا في أول الثورة، وليس ما حدث دعوة منهم إلى الثورة أبدا، وإنما كانوا كغيرهم يتابعون ويشاهدون مجريات الأحداث. ولما حمي الوطيش كما ذكرنا، الشباب السني الملتزم هم الآن في الجبهة وفي جميع الجبهات، وهذه حقيقة. ومن هنا نقول أن هناك من لا زال إلى هذا اليوم يقول أن القذافي أمير وحاكم شرعي ويحرم الخروج عليه، ويقولون بأنهم سلفيون. والشعب كله يكره من يتسمى بالسلفية في ليبيا، ليش؟ لأنهم يقولون القذافي أمير وحاكم شرعي لا يجوز الخروج عليه. فلما دخلنا نحن بهذه الحملات الإغاثية وكانت هذه الملصقات على السيارات مكتوب عليها الدعوة السلفية إغاثة للشعب الليبي أو لجنة إغاثية الدعوة السلفية، كانوا يقولون أنتم سلفيين؟ قلوا كيف؟ أنتوا سلفيين؟ يقولون سلفيين. كيف يعني؟ شو ممكن تقولوا سلفيين أنتوا؟ ليه؟ قالوا إن السلفيين الآن لديهم فتاوى بالجلوس في البيوت، يقعد في البيت، حش يطلع من البيت، فتنة ومحدش يطلع من البيت. وش لك في القذافي؟ قلنا القذافي هذا مجرم. مجرم، ها مجرم من المجرمين. وإيش رأيك في الثورة؟ قلنا والله في الأول كان فيها مفاسد، المفروض أنتم كان في حساب، أنتم خرجتم بدون حسبة، كان الأولى أن تكون هناك حسبة، حسبة المصلحة والمفسدة. لكن الآن الاستسلام مفسدة عظيمة جدا، فلا بد أن تستمروا، لأنكم إذا استسلمتم الآن فسوف تكون المفسدة إيش؟ أكبر. خلاص. فقالوا سبحان الله أنتم سلفيون في كل مرة. قلنا نعم سلفيون. شيء عجيب والله. كانوا يمرون على هذه الملصقات دعوة السلفية على السيارات، يعني يمروا فيقبلون كلمة الدعوة السلفية. تغيرت المعلومات لديهم تماما، وهم لا يعرفون إلا هؤلاء السلفيين الذين يرون أن الحكام ولاة أمور شرعيين، ولا يعرفون إلا السلفية الجهادية التي تتبنى الجهاد المسلح. لكن لأول مرة يتم الالتقاء بأصحاب هذه الدعوة، وحصل انفتاح. الأمور الغريبة جدا جدا أننا ندخل إلى ليبيا ونخرج منها بدون النظر في أوراقنا. القوات المسلحة تتعامل مع الأزمة بأسلوب راقي جدا جدا ما شاء الله. القوات المسلحة المصرية شيء رائع. قافلة إغاثية، نعم افتح البوابات. ما في أوراق. أول قافلة والقافلة الثانية والثالثة والرابعة، افتح افتح افتح افتح، والبوابات الليبية افتح افتح، حتى بدأ بدأت الصور المؤسفة، فبدأوا بعد ذلك يضيقون الإجراءات، وهذا من حقه. وما زالت الأوضاع في ليبيا والمواجهات مستمرة، والذي يكفينا أن الشعب الليبي كفر بالطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهم الآن من أعظم الثمار يعني والدروس أن كفروا بالطاغوت. القذافي الذي حذف بعض آيات القرآن الكريم، القذافي الذي انتهك الأعراض، القذافي الذي قتل في ساعة واحدة 1250 شاب ملتزم يحمل كتاب الله في سجن يسمى سجن أبو سليم، معروف سجن أبو سليم، في ساعة واحدة قتلهم 1250 شاب، قتلهم وأبادهم وحفر لهم الحفر وردمهم ووضع عليهم الدشم الخرسانية مسلحة إلى الآن. القذافي كان في شهر رمضان يؤذن المؤذن، الناس يفطرون على التمر والحليب، وهو يعرض عليهم في الشاشة التلفزيونية شنق الشباب الملتزم، كان يشنق الشباب الملتزم في الشوارع في الميادين العامة بدون محاكمات. قبضوا على كثير من المرتزقة فإذا هم من الأفارقة ومن تونس ومن الجزائر. وكما قلنا المواجهات ما زالت مستمرة، وما زالوا يحتاجون إلى الغذاء والدواء والأيدي العاملة. ليبيا كما ذكرت منطقتين غربية وشرقية، المنطقة الشرقية مستقرة تماما، مساعد، طبرق، البيضاء، إجداليا، بنغازي، المرج، منطقة شرقية مستقرة تماما، والقتال هناك في المنطقة الغربية. والمنطقة الشرقية منطقة استهلاكية، ليس فيها طائرة واحدة، ليس فيها مصنع واحد، ليس فيها أي إنتاج، ما في إنتاج، كله استهلاك. المصانع والبنوك والمزارع كله في المنطقة الغربية عند القذافي. لذلك هم الآن محاصرين، يحتاجون إلى الغذاء، المواد الغذائية والخضروات وحليب الأطفال، يحتاجون هذا بلا شك. أنتوا عارفين الفلوس، منبع البنك المركزي الذي يضخ هذه الأموال هناك في المنطقة الغربية في طرابلس. البنوك ليس فيها أموال يعني ولا وكل ولا غذاء ولا دواء ولا فلوس ولا حاجة خالص، إذا صح التعبير يعني المحبس وين؟ في المنطقة الغربية مع الضرب والدك والضرب الذي كان قبل ذلك شرد هؤلاء، لكن تغيرت نظرة الليبيين إلى المصريين بنسبة 80% بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لابد أن يسعى الإنسان إلى هذه الأعمال الإنسانية وهي الإغاثة بكل ما يملك، ولو بالدعاء، كانت هذه الكلمات وهذه النقاط التي ذكرناها للتعريف بالوضع الليبي، ولأن هؤلاء إخواننا في العقيدة وفي المنهج كما ذكرنا شعب مسلم شعب سني، لابد أن نشعر بآلامهم ونشاركهم آلامهم كما يقول عليه الصلاة والسلام: وترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما أن يعيش الإنسان معزولا عما يجري فهذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من شيم أهل المرؤات، فلابد أن يكون لك دور فعال للنجدة والإغاثة بأي صورة من الصور. وفي النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم العباد والبلاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقذ اللهم يا رحمن حزب الثائرين، نجهم يا رب من طغيان شيخ الجائرين، واقذف الرعب المغلظ في قلوب الغائرين. واكتب النصر المؤزر لشباب الحائرين، واحقن الدم المسيل وانفي كل الغادرين، قتل الأولاد.